إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فيقول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ست آيات من آخر سورة الحجر، أمر الله عز وجل فيها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالصدع بالحق، وإبلاغ ما بعثه الله به من الرسالة، ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن سبيل الله وآياته، وأعرض عن الاهتمام باستهزائهم وعن المبالاة بقولهم، فقد برأك الله عما يقولون. لأن غاية المشركين والكفار أن توافقهم فيما هم فيه من الباطل، كما قال سبحانه: ودوا لو تدهن فيدهنون. فهم يودون منك أن تترك الدعوة إلى الله وتبليغ دينه، وتوافقهم على بعض ما هم عليه، إما بالقول أو الفعل أو السكوت، أو السكوت عما يتعين الكلام فيه. ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام، فإن من تمام إظهاره نقض ما يخالفه من الديانات الباطلة. ولا تخفهم، فإن الله كافيك وناصرك وحافظك منهم. ولذلك ذكره الله بهذه النعمة عليه وعلى أمته، فقال سبحانه بعد الأمر بتبليغ شرع الله: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وهذا كقوله سبحانه في آية أخرى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فكفاه في هذه الدنيا أمر هؤلاء المستهزئين من الكفرة والمشركين بما خلق من الأسباب في نصرته وحمايته وكلاءته، ثم قرر تعالى ذنبهم في الكفر واتخاذ الأصنام آلهة مع الله تعالى. وهذا أعظم من الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام. فوصفهم بالذين يجعلون مع الله إلها آخر تشويه لهم وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، بأنهم ما اقتصروا على الافتراء عليه، فقد افتروا على الله أيضا وشتموه وسبوه وانتقصوه. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. ثم توعدهم بعذاب الآخرة الذي هو أشق فقال فسوف يعلمون. ولما كان الصدع بالحق في غاية الشدة عليه الصلاة والسلام لكثرة ما كان يلقى من الأذى والاستهزاء والسخرية، خفف عنه سبحانه بأن كفاه شر هؤلاء، فأقر عينه بإهلاكهم وإذلالهم، وزال عنه عليه الصلاة والسلام ثقل ما آذوه به، وبقي له أجره، وسيكفيه الله غيرهم كما كفاه المشركين في حياته. ثم زاد الله في التخفيف على نبيه أن أخبره بما قد يقع في نفسه من الضيق والأسى من كثرة ما يستهزأ به ويذكر بالسوء، وكل ذلك بعلم الله سبحانه وقدره وحكمته. فقال مسليا له ومخففا عليه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأمره عند ضيق الصدر بما يقوله المشركون بأربعة أشياء: بالتسبيح والتحميد والسجود والعبادة. فسبح بحمد ربك جل وعلا، أي نزه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله في حال كونك متلبسا بحمد ربك بالثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال والجلال، فتعم جميع المحامد الثابتة لله تعالى ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال. وهذا كقوله سبحانه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والأمر الثالث هو قوله وكن من الساجدين، أي داوم على الصلاة فهي خير موضوع، وفيها يلجأ المؤمن إلى ربه وخالقه وينزل به حوائجه. فعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، ثم قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأمره بعبادة الله لأنه الغاية العظمى من خلق الإنسان أن يعبد الله حتى يتوفاه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتوفانا على الإسلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود والعبادة على ضيق صدره عليه الصلاة والسلام بسبب ما يقولون له من السوء دليل على أن الصلاة والتسبيح والحمد وسائر العبادات سبب لزوال ذلك المكروه. ولذا كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر وفزع إلى الصلاة وقال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة. فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه من نفسه أو من غيره أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها، ويلجأ إلى الله في تغيير حاله، فلا ملجأ ولا منج منه إلا إليه، ولا يكون ذلك في وقت دون وقت أو عند ظهور العواطف الآنية والانفعالات الحماسية، بل يكون كل ذلك إلى أن يأتيك الموت وأنت مقيم على عبادته وحده لا شريك له. وهذا هو سبب النصرة على الأعداء والكفرة والمنافقين، وهذه طريقة القرآن في صد عدوان المشركين وكف الاستهزاء برسول رب العالمين بالعلم والعبادة والدعوة إلى الله وبيان الإسلام ومحاسنه والذب عن شريعة الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا بالخروج في مسيرات آنية وقتية ينتهي أمرها برجوع أهلها، ويزداد الأمر سوءا أن يوصف من قام بذلك أنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وبرئت ذمته في نصرته وأدى واجب حقه عليه. أهان عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعلتم نصرته بمشي في الطرقات وتعطيل مصالح العباد، بل ارتقى الأمر أن أصبح الكدل يدعي نصرته برسومات تحاكي فعل التغريبيين والغربيين الكفرة، أو لعب بالكرة، أو غناء ورقص وخروج الشباب والشابات المتبرجات وما شابه ذلك من المعاصي. فأصبح الناصرون هم اللاعبون والمغنون والرسامون والفنانون، بل والمخدرون. وفرح بهم من فرح ممن همه تكثير السواد من غير نظر لموافقة شرع رب العباد. فالنصرة عندهم غير الاتباع لسبيل الحق على القاعدة الكفرية، الغاية تبرر الوسيلة، وهي التي أبطله من يدعى نصرته بقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. ثم إن الكثرة ليست دليلا على الحق ولو خرج الآلاف والملايين، بل ذم الله تعالى ذلك في كتابه إن كان مخالفا لهديه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة مثلا بما هي عليه من الاختلاف والفرقة واستيلاء الأعداء عليها بسبب بعدها عن دين الله وشريعته، ورسم لها طريق الخلاص والمخرج من الذلة والصغار. ففي سنن أبي داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. غثاء كغثاء السيل، وهو ما يحمله السيل من زبد ووسخ، شبههم به لدناءة قدرهم وخفة أحلامهم. وخلاصة ذلك: ولكنكم تكونون متفرقين، ضعيفي الحال، خفيفي المآل، خفيفي البال، مشتتي الآمال. ولا يستغرب هذا من أمة قادها الإعلام بدل العلم، فمصيرها غثاء كغثاء السيل. نسأل الله أن يلطف بأحوالنا ويقينا شر نفوسنا، والحمد لله رب العالمين.